من العقبان يزحف تحتها سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه سلكت صروف الدهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤيدات قوائمه مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه ولا حملت فيها الغراب قوادمه فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف والشعر تهذي طماطمه وكنت إذا يممت أرضا بعيدة سريت وكنت السر والليل كاتمه لقد سل سيف الدولة المجد معلما فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه على عاتق الملك الأغر نجاده وفي يد جبار السماوات قائمه تحاربه الأعداء وهي عبيده وتدخر الأموال وهي غنائمه ويستكبرون الدهر والدهر دونه ويستعظمون الموت والموت خادمه وإن الذي سمى عليا لمنصف وإن الذي سماه سيفا لظالمه وما كل سيف يقطع الهام حده وتقطع لزبات الزمان مكاربه. هذه قصيدة بالمناسبة هي أول قصيدة ألقاها بين يدي سيف الدولة وستلحظون أن بعض أبياتها موهم مغرق يعني لا تقف عنده على حد. يعني البيت الأول على سبيل المثال سأقول الآن البيت الأول مثلا هذا ربما أكثر من 20 شارحا حاروا فيه، والسبب لما يفعل ذلك المتنبي أعتقد أنها لأنها أول قصيدة ألقاها بين يدي سيف الدولة أراد أن يستعرض فيها مهاراته وأن يوقع من يسمعه لأول مرة في بلاطه أنني شاعر سأحيركم سأجعلكم تقفون على حد الحرف عندي فتسقطون دون أن تعرفوا ما أعني. فهو استخدم كل براعاته من الإيهام من التقديم والتأخير من أعمال الكلمة فيما بعدها من المصادر والمشتقات من الحذف من الروي الصعبة هذه عمائم وجماجم وهكذا يعني الروي الميم المضمومة التي يأتي بعدها إما هاء السكت وإما هاء الضمير. فالقصيدة يعني غريبة وطريفة وفريدة من جهات عدة. طيب دعونا نبدأ بها. قال في البيت الأول: وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعد والدمع أشفاه ساجمه. هذا البيت المحير. ليش محير؟ لأنه أول حيرة وقع فيها الشراح إنه إذا كانت وفاؤكما اسم وابتدأت به الكلام وهو معرفة فدل ذلك على أنه مبتدأ، فأين خبره؟ فقال بعضهم كالربع فانتهى المعنى. فلما وقفوا عند الربع وجدوا أن هناك متعلقات بالربع يعني وبالتالي قال لك لا الربع ليست هي الخبر. إذا كان الخبر يعطي المعنى وينهيه فلا يحتاج إلى ملحقات بعده، فحاروا فقال لا وفاؤكما بأن تسعدا الشبه الجملة الذي بأن تسعدا، فما فقال لك هذه كالربع جملة معترضة أو شبه جملة معترضة. فإذا كانت شبه جملة معترضة فلما أتى بها في الوسط؟ ثم كيف يكون الوفاء كالربع؟ الربع يعني ما وجه الشبه بين الوفاء والربع؟ ثم إنه يخاطب اثنين من أصدقائي على عادة العرب، والسؤال لما يفعل ذلك؟ لما يخاطب اثنين؟ لما في البداية استعان باثنين يستنشدهما شعره ويطلب منهما أن يفيا له بما له عليه بما له عليهما من حق؟ كل ذلك كان ملبسا في البداية بالمناسبة. إيش قال؟ وفاؤكما كالربع أشجاه طاسم. أما أن أشجاه طاسم هي الخبر وفاؤكما، فإن كانت كذلك فعلى ما تعود الهاء؟ إذا كانت تعود على الربع فكيف يكون الخبر في جملة فعلية فيها الضمير يعود على متقدم؟ كل ذلك أوقع الشراحة في حيرة وأوقعني أنا أيضا في حيرة، ولكن يمكن أن أخرج يعني وأحاول أن أنفذ من هذه الحيرة بطريقة أو بأخرى. طيب خلينا نشوف أول شيء قبل أن نبدأ بشرح البيت، لما قال وفاؤكما؟ ليش ما قال وفاؤك أو وفاؤكم؟ ليش اثنين؟ هل العرب اعتادت طبعا كفى ترى يا ودقي فهات المخاير المتربي قال هذا مطلق قصيدة له، وامرؤ القيس الأشهر بيته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وقفا ودعا نجدا، هذا شاعر آخر. هذو الثلاثة صاروا من عصور مختلفة يخاطبون صاحبين، قفا ودعا نجدا ومن حل بالحمى وقل لنجد عندنا أن تودع، على شاعر آخر. طيب ليش إذن يخاطب اثنين؟ قال لك إن خاطب واحدا فهما اثنان، وإن خاطب اثنين فهما ثلاثة. فلو كان قد خاطب واحدا الذي سيعينه على الرحيل، فإنهما إن صارا في وسط الصحراء واختلفا اثنين، فقد خاطب واحدا قال له قف، ما قال قفا، لأنه قفا يعني اثنين معه هو الثالث، فإن قال قف فمعت هو وصاحبه اثنان. فلو كان اثنين فقط ومشيا في الصحراء إلى أن وصلا وسط الصحراء واختلفا إلى حد أن أحدهما سيقتل الآخر، فمن سيقتل؟ سيقتل الأقوى الأضعف، وبالتالي إذا ظل القوي وحده في الصحراء سيهلك أيضا، لأنه يحتاج إلى من يعينه. فقالوا كان الركب أقله ثلاثة، أو أقله ثلاثة، لأنه إذا وقع الخلاف بين اثنين فإن الثالث يتدخل لكي يصلح بينهما، فلا يقتل أحد أحدا. اثنين ألف باء وجيم، فإن كان وقع الخلاف بين ألف وباء فيتدخل جيم، وإن وقع الخلاف بين ألف وجيم فيتدخل باء، وإن وقع الخلاف بين جيم وباء فيتدخل ألف، من أجل أن يحل المسألة. يقول لهم أأنتم مجانين؟ نحن في الصحراء في وسط الصحراء، إن مات أحدنا سيهلك البقية، فيجب أن نحافظ أن ننحي خلافاتنا جانبا، ونحافظ على يعني ما لدينا من قوة ومن طعام حتى نجتاز هذه الصحراء المهلكة اللي سموها تفاؤلا مفازة وإنما هي مهلكة. إذا قال ولذلك خاطب اثنين، وفاؤكما كالربع. طيب شو العلاقة بين الوفاء والربع؟ قال لك الربع أصلا هو المكان الذي كان حيا بوجود الناس فيه، ثم لما رحلوا عنه صار طللا باليا، فقال لك وفاؤكما مثل الربع. ووجه الشبه في الربع أنه كان حيا ثم صار ميتا، فوفاؤكما كان حيا ثم صار ميتا، وأنه كان ناضرا وفيه أهله وفيه نضارته وخضرته وحلاوة العيش فيه، فلما رحل عنه أصحابه وصار أطلالا فصار خريبا وصار سوادا قاتما، فقال وفاؤكما كان ناضرا أخضر ثم صار أسود قاتما. هذا وجه آخر. بعدين قال أشجاه طاسمه. ثم وقع الشراح أيضا في كلمة أشجاه، يعني في الحيرة، هل هو أشجى اللي هو اسم تفضيل من شجى زي مثلا قوي أقوى وشجى أشجى، أم هو فعل رباعي على وزن أفعل أشجاه يعني أحزنه؟ فقال لك بتزبط الثنتين. ليش؟ لأنه قال لك أشجاه طاسم، طاسم فاعل فتكون مرفوعة، طاسمه مي مضمومة، وقال لك إذا كانت اسم تفضيل فهي مبتدأ، فطاسم بتكون خبر وتكون مرفوعة، فصارت على الجهتين، فعلا فسيكون فاعلا مرفوعا، اسما فسيكون مبتدأ وما بعده خبر مرفوع، فالجهتين ضبطت. بالمناسبة أنا وقعت ذات مرة في حيرة مثل هذه لما قرأت قوله تعالى في سورة الكهف، قوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فلو نظرت إلى لأقرب من هذا رشدا، إذا نظرت لكلمة أقرب وهو طبعا الصحيح على أنها اسم تفضيل، جاز أن تكون رشدا أقرب رشدا أكثر مالا أعز نفرا، رشدا تكون في هذه الحالة تمييز، ولأقرب اللام حرف جر، وأقرب لأنها اسم تفضيل على وزن أفعل فيكون مجرورا بالفتحة بدلا من الكسر لأنه ممنوع من الصرف. ولو نظرت عليها على أنها فعل أي لكي أقترب، فعل مضارع، فتكون هنا اللام للتعليل وهي تنصب بأن مضمرة، فزرد تكون عليها فتحة برضه. وأقرب من هذا أقرب أنا يعني أقترب رشدا، فقد يكون رشدا تمييز وقد يكون مفعول به لأقرب أو شيء من هذا، فعجتين بيصبطوا. وهذا الشيء ذاته، وهذا أسلوب طبعا رفيع في اللغة العربية، يعني ممكن المتلبي لم يقصد إليه سبيلا، ولكن ثقافته اللغوية وميراثه من فقه اللغة هو الذي جعله يقول ذلك. جاه طاسم، فإن أخذتها على أنها فعل تكون طاسم فعل، والطاسم الطلل الدارس الذي أصبح باليا يعني لا ديار فيه ولا أناس فيه ولا حياة فيه. فقال أشجاه يعني جعله يشجى هذا يعني يحزن, أشجاه يعني أحزنه, جعله يشجى هذا الطلل البالي. إذا أخذتها على أنها فعل, فإن أخذتها على اسم تفضيل أشجاه أشده شجوا طاسمه فهي أقرب بالمناسبة المعنى, بمعنى إنه أشد الطلول شجوا هو الطاسم منها. يعني ممكن تمر على طلل ليس مهدما لكن أهله ليسوا فيه فيشجيك أن أهله قد رحلوا عنه, لكن لو مررت على طلل قد درس قد صار طاسما يعني إيش فوق أن أهله رحلوا منه أيضا تهدمت أجزاء منه أو أجزاء منه, فحينئذ يكون أشد شجوا لك من الطلل الذي رحل عنه أهله فقط أو فحسب وبقي هو قائما بذاته كحجارة أو كبنيان. فأشجاه طاسم عن أشده شجوا الطاسم بأن تسعد, أي يريد أن يقول لهما لقد تعاهدتماني على أن تسعداني في حالة وقوعي في الحزن وفي حالة رحيل الأحبة, ولكن وفاءكما بأن تسعداني, لأن وفاءكما بأن تسعد, ولكن وفاءكما أو عهدكما لي بالوفاء لي بإسعادي حين يكون الحزن بسبب رحيل أحبتي إنما هو يشبه الربع الخالي, لقد أصبح خاليا فقد قل الوفاء عندكما. يريد أن يقول إن ربما يعني إذا أخذتها على محمل, عشان هيك أقول لكم البيت ملبس, لو أخذتها على محمل الذم فسيقول وفاؤكما قليل, ولو أخذت على محمل المدح سيقول لهما إن وفاءكما يعني حزن معي كحزن الربع الدارس, وفاؤكما بأن تسعداني مثل الربع, بمعنى أنه شديد أخذ من الربع شدته, فالربع شديد يعني شديد الخلاء وشديد التهدم وشديد الفناء أو البلاء. فقال لك أيضا وفاؤكما شديد أيضا لي بأن تسعداني, والدمع ثم قال والدمع أشفاه ساجمه, فلو أخذت أن مثل أشجاه أشفاه على أنها فعل فإن الدمع أشفاه يعني الذي يشفيك من الدمع ما كان ساجما منه, والساجم الغزير, فشفاء الدمع فشفاء الإنسان بالدمع لا يكون بدمع قليل, إنك إن بكيت قليلا ظل في نفسك شيء من هذا البكاء فتحتاج إلى خلوة أخرى أو ابتعاد عن الناس من أجل أن تبكي أكثر. فهذا إذا كانت على فكرة الفعل, فإن أخذت على فكرة الاسم فأشد الدمع شفاء هو الكثير منه, فما كان من الدمع كثيرا هو الذي يشفي ما في الصدر. وهذا طبعا معروفة أن الإنسان يبكي لكي يرتاح, وأنا بالمناسبة وقعت على كثير من الناس الذين تعللوا بالدمع من أجل أن يخفوا ما لديهم من مشاعر, أو تعللوا بأن هذا الدمع ليس دمع حزن إنما هو قد يكون مطر, بعضهم قال مطر هذا يعني أمطرت الدنيا فسال الدمع قطرات المطر على خدودهم, هذا طبعا واحد حديثي اللي قاله بدر شاكر السياد قال هذا المعنى, لكن في قبله وناس قالوا إني أنا لا ما كنت ببكي بس لما مريت من حد أجت ورقة بعيني فجرحت عيني فسال الدمع. كل واحد تعلل بطريقة ذكية وجميلة وطريفة, ليش؟ لأنه هو لا يريد أن يظهر ضعيفا أمام الآخرين, فهو يعني قال لك أنا رجل كيف أبكي أمام الناس, ولكن إيش قال له امرؤ القيس؟ قال لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعلر, لا تبكي عينك. قال شد حيلك نحن هنا في غزة في هذه الأحداث العظيمة التي نمر بها, قال لا تبكي مش مالنا شد حيلك. فهذا يقال, لكن في الحقيقة إيش فمن يعاتبني كما قلت أنا, فمن يعاتبني والبؤس يجمعنا من ليس مبتئسا من أمة العربي. إذن وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه. ثم قال في البيت الثاني، طبعا هناك كلام كثير حول هذا البيت، أنا حاولت أن أخرج منه بأقل الخسائر وقد فعلت، لكن هناك أيضا خسائر أخرى يعني تتناثر، وقتل وجرحى على جانبي أو ضفتي هذا البيت، لأنه بيت ملبس، والتفسير النفسي أن المتنبي أراد ذلك عن قصد وعن عمد، عشان يقول للذين يسمعونه أول مرة في بلاط سيف الدولة إنني أتيتكم لكي أكون مش ندا لكم أتفوق عليكم، إنني أتيت لكي أزرع القلق والخوف والرعب في أفئدتكم من شاعر جاء لكي يهزمكم جميعا. ثم قال في البيت الثاني، وما أنا إلا عاشق كل عاشق أعق خليليه الصفيين لائمه. قال أنا عاشق، فمن لامني على بكائي على الأطلال فهذا خليل عاق. أنا عاشق، فأنت أيها الخليل أيها الصديق الذي تصادقني إذا لمتني على بكائي على الأطلال وأنت تعلم أنني عاشق وتعرف شعور العاشق فأنت عاق لمشاعري. فكأنه في تفريع على معنى الذي قاله في البيت السابق من أنه يعني يذم صديقيه اللذين ما أسعداه في البكاء معه وما كان وفيين له. قال وما أنا إلا عاشق، هذا حصر في اللغة العربية، وما محمد إلا رسول، معروف الحصر هذا بما إلا، وما محمد إلا رسول، وما أنا إلا عاشق كل عاشق كل عاشق. وبعضهم قال لك عاشق كل عاشق، بتصير كل هنا إذا نصبتها على أنها مفعول به لاسم الفاعل، أو وما أنا إلا عاشق هذا مبتدأ وخبر، إذا حذفت ما إلا بصير أنا عاشق. وهذه الجملة استئنافية جديدة، كل عاشق مبتدأ، أعق خليليه الصفيين لائم، أعق مبتدأ ثاني ولائم خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية أعق خليليه الصفيين لائم خبر كل عاشق. كل عاشق أعق خليلي، الأعق الأشد عقوقا، خليلي الصديقين الصفيين اللذين اصطفاهما، يعني الأقرب إليه المصطفين، لائم من لامه على هواه. فقال لك إذا عندك صديقان فلامك أحدهما على بكائك على طلال وهو يعلم أنك عاشق فهو أعق الاثنين. طبعا أعق هنا اسم تفضيل صح وردت في القرآن الكريم بهذه الطريقة، بمعنى أنه ليس شرطا أن يكون التفضيل بين اثنين يعني فيهما نفس الصفة أو صفة نفسها وأحدهما يزيد على الآخر، كقوله تعالى، ضربنا مثالا لذلك فيما مضى، قوله تعالى مثلا وبعولتهن أحق بردهن، أحق يعني مش في ناس ثانيين لهم حقهم وأحق، والبعولة الأزواج أحق بردهن يعني أحق برد زوجاتهم، فهو ما في مفاضلة بين طرفين واحد أحق من الثاني والثاني أقل حقا، لا، أحق يعني حقيق، وهو نفس الشيء، أعق خليلي مش اثنين عاقين واحد أشد عقوقا، لا، العاق منهما، في واحد عاق الذي لامه وغير العاق الوفي الذي لم يلمه وبكى معه وأسعده في البكاء، أسعده بأن تسعد. ثم قال في البيت الثالث، وقد يتزيى بالهوى غير أهله ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. هذا البيت تأكيد على أنه يلوم أو يذم صاحبيه اللذين لم يسعداه بالبكاء معه في البيت الأول والبيت الثاني السابقين. قال وقد يتزيى، هذه قد هي طبعا دخلت عن فعل مضارع للتشكيك، إنه أحيانا وأحيانا لا، يتزيى يتظاهر يلبس زيا، يتزيى بالهوى غير أهله، يتظاهر بأنه عاشق غير أهل العشق. لما؟ لأنه يقول بلسانه إنه عاشق ولكنه على أرض الواقع ليس بعاشق، فهو لا يبكي على الهجران ولا يسهر الليالي ولا ينفطر قلبه لرحيل أحبته، هذا يتزيى بالهوى يعني يتظاهر بالهوى. يقول لك أدعياء الحب كثيرون، وبالفعل أدعياء الحب كثيرون، مش هيك أنا قلت في رواية حديث الجنود، إنما الحب دعوة سهلة ولكن الدليل عليه صعب. يا سلام، إنما الحب دعوة سهلة ولكن الدليل عليها صعب. فالدليل على حبك أنك تدعي أنك تحب، كثير تدعي ذلك، ولكن الدليل عليه بالوقوف إلى جانب من تحب مهما لهمت الخطوب فهذا هو الصعب، وقد يتزيى بالهوى غير أهله. ويستصحب الإنسان من لا يلائمه، يستصحب هذا طبعا يستفعل، وفعل وزن الصرف الاستفعل في اللغة العربية يدل على الطلب، قالك ويطلب الإنسان أن يصاحب من لا يلائمه، من لا يكون موافقا له، يعني يقول لك كم من أناس صحبوا أناسا آخرين ما لائموهم، ظنوا أنهم أوفياء ولكنهم قطعوا بهم الحبل في منتصف الطريق كما يقولون، أو تخلوا عنهم في بعد أن مشوا في الدرب. شيء كان قلت بذات مرة تعاهدتهم درب المسير على الوفاء أو درب الوفاء على الضنا ولاقتك من بعد المسير كلاب، يعني بعد مشيت وهم ماشيين معك على أنهم أوفياء لك، لكن لاقتك الكلاب بعد ذلك فعرفت أنهم ليسوا أوفياء، مع أن صفة الكلاب أن يكونوا أوفياء، لكن المقصود هنا أنهم يعني خانوا عهدك. تعاهدتهم درب الوفاء على الضنا ولاقتك من بعد المسير كلاب. إذن وقد يتزيى بالهوى غير أهله ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. ثم قال في البيت الرابع: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم. قال له دعا على نفسه بأن يبلى كما بليت الأطلال إن لم يقف بها، وأراد أن يشبه وقوفها. لما يقف بها؟ يستذكر ذكرى حبيبته، يستذكر أيام يعني خلته في ذلك المكان وفاء لها، فأراد أن يقول إن وقوفه طويل جدا أمام هذه الأطلال البالية، فقال لك وقوفة أقف بها وقوفة، هذا مفعول مطلق، أي كوقوف، وقوف شحيح البخيل ضاع في الترب خاتمه، أضاعت خاتما لديه فراح يبحث عنه، يعني مجدا مجتهدا مطيلا للبحث لا يبرح المكان حتى يحصل ذلك الخاتم. وطبعا كثيرون لاموا المتربي على هذا البيت أو نقدوا عليه هذا البيت، قالوا لك أول شيء أنت اعترفت أنك شحيح أنك بخيل، فاستدلوا على بخل المتربي من خلال هذا البيت، وهذا إيش؟ يعني قلة فهم أو سوء فهم. كيف تستدل على بخل المتربي، على صفة في المتربي من خلال تشبيه شبه، وتشبيه أراد من خلاله أن يقول ليس، يعني ليس البخل، حتى لو أردنا أن نقول إن تشبيهه عن به نفسه، فإن التشبيه بالبخل هنا ليس المقصود به البخل نفسه، إنما المقصود به إدامة الوقوف وإطالة الوقوف كوقوف، يعني نقد في غير محله. ثم قالوا النقد الآخر، قالوا طيب هو شحيح، لنفترض أنه أراد التشبيه، فالشحيح خاتم ضاع منه خاتم لا يطيل الوقوف أمامه. قال بعضهم أنه يعني قد يقف ساعة ساعتين نهارا نهارين ثم لا يديم الوقوف به، فكأنك أنت ما أعطيت مدة طويلة لوقوف الشحيح في هذه الديار للبحث عن خاتمه. لكن بعضهم قال خاتمه هو الـ يعني قد يكون الخاتم الحقيقي الذي يلبسه في خنصره أو بنصره، ولكن أيضا من معاني الخاتم هو ما تبقى لك من مال لم يبقى لك سواه، بمعنى البخيل أصلا كان عنده مال بس ما ظل غير هالعشر دراهم وهي آخر ما تبقى عنده، فالبخيل بالأساس يبخل ولو كان عنده مال كثير، فلما لم يبقى عنده إلا عشرة دراهم أو عشرة دنانير وهي حيلته وما تبقى لديه فإنه يكون أشد بخلا. فقال لك من هذا الباب الصورة يعني في موقعها وأصابت موقعها تماما، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم، فلما تضيع ما تبقى لديك من مال في الأرض فإنك تبحث عنه بكل جهد أو بكل جهد حتى تحصله، لأنه قليل هذا المال الذي ظله الخاتم، ولأنه آخر ما تبقى، ولأنك شحيح. فاستبع ثلاث صفات على إدامة الوقوف، فكأن هذا المعنى إذا كانت خاتم ليست الخاتم المادي وإنما بقية المال سيكون يعني في مكانه. ثم قال في البيت الخامس: كئيبا، يعني هو قال بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوفا، هذه مفعول مطلق وقوفا، وإن لم أقف بها كئيبا، وهذا كئيبا يعني حزينا، هذه حال بتصير كئيبا، توقاني العواذل في الهوى كما يتوقى ريض الخيل حازم. أراد أيضا أن يصف ابتعاد العاذلين عنه في هواه، يقول لك ليش يبتعدوا عنه؟ لأنه بيعدلوا بيقولوا يا أخي خلاص بكفي تبكي بكفي تقف خلاص امشي، الحياة لا تتوقف عندها، امضي لما سيأتي من أيام. فهو ينهرهم يزجرهم يصيح بهم أنتم لا تشعرون بي أنتم لا تعرفون. فلما يعرف العاذلون أن العاشق هذا المتربي حين يلومونه يصرخ في أوجههم فإنهم يهربون منه ويتوقونه ويبتعدون عنه، ثم يقول إنه مكتئب إنه دخل في مزاج الكآبة أو في وادي الكآبة، فلما نقف عنده وإنه سيجلب لنا أيضا نحن الكآبة، فيتوقونه كئيبا توقاني العواذل في الهوى. وأراد أن يصف ذلك فقال كما يتوقى ريض الخيل حازم. ريض الخيل الريض الصعب، الخيل الخيل الصعب، الخيل الجموح، الخيل النافرة. الحازم هو الذي يعني يشدها بالحزام الذي يروضها. فقل لك الخيل إذا أرادت يعني الخيل الريض الصعبة إذا أرادت أن تهرب وتنفر تنفر بشدة، يعني هي لسه مش مستأنسة أو مش مروضة، فتجدها تجبح. فالحازم اللي هو المروض لها الذي يشدها بالحزام ويحاول أن يروضها ينفر منها بسرعة. هي مش طويلة المدة بس شديدة، قصيرة وشديدة. وقال لك هكذا العاذلون ينفرون مني لأنني يعني أصرخ بوجههم فجأة هكذا في وقت قصير، كما تنفر الخيل فجأة هكذا وتهرب في وقت قصير. فأراد التأثير النفور في الجهتين أو الحيران في الجهتين أو الهرب في الجهتين شديد وسريع وقصير، والناس حركة الآخر العاذلون تجاه المتلبي المتوقع بسبب صياحه فيهم، والريض أو المروض تجاه الخيل النافرة حين تنفر بشدة. كئيبا توقاني العواذل تحاشاني يعني وتحاموني وابتعدوا عني. وذلك إيش قال لك لبيد ليس لبيد طرفة، قال إلى أن تحامتني العشيرة كلها، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، يعني البعير الأجرب. ثم قال في البيت السادس قفي، يخاطب محبوبته الآن خلاص خلص من العواذل ومن اللائمين، يا تعالى خلنا الجمال اللي عند المتلبي في العشق أو في الغزل، مع أنه لم يحب امرأة في حياته، يعني عشق هذا العشق الذي يكون بين الرجل والمرأة بمشاعر، لم يفعل ذلك المتلبي. ربما أحب زوجته فترة من الزمن ثم لما ماتت ترك الحب والنساء وراءه ومضى إلى غايته. المهم قال قفي وقفي، تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه. يخاطب محبوبته أو هذه المحبوبة يقول لها قفي قفي مكانك، لقد نظرت إلي نظرة فقتلتني، فلا ترحلي بعد النظرة الأولى، قفي لحظة أخرى لكي تنظري إلي مرة أخرى من أجل أن تعيدي إلى جسد الميت حياته، فكما أمته من خلال النظرة الأولى أحيه من خلال النظرة الثانية. قفي تغرم الأولى، تغرم يعني تسد دينها من اللحظ مهجتي، لحظ أي نظرتك لي مهجتي روحي بثانية، تسد دين النظرة الأولى نظرة ثانية منك، فلما نظرت النظرة الأولى لا ترحلي، قفي وأعطيني نظرة ثانية حتى تعيدي إلي الحياة بثانية. والمتلف الشيء غارمه، فمن أتلف شيئا غرم ثمنه، أي دفع مقابل ثمنه حتى يعطيه يعني ما يساويه من ثمن. والمتلف الشيء غارمه قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه، ردي علي بنظرتك الثانية ما أمت من حياتي بنظرتك الأولى. وأتوقع ابن الرومي قال ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم. ثم قال في البيت السابع سقاك وحيانا بك الله إنما على العيس نور والخدور كمائمه. ثم الآن بعد أن بدأت تسير هذه المرأة المحبوبة في خدرها أو على هودجها وصف فقال سقاني أو سقاك، يعني إيش هنا يدعو لها فيقول سقاك وحيانا، بدأ نفسه بالتحية فقال حيانا الله بك الله، يعني إن شاء الله تعالى حين تقولين لنا صباح الخير أو عم صباحا أيها المتنبي، فإنك تحيين فينا ممات، فكأن الله يحيينا بتحيتك. سقاك الله الخير والهناء، وحيانا بك الله، إنما على العيس شبها، فقال على العيس نور، والخدور كمائم، والكمائم مفردها كمامة، والكمامة هي غلاف الزهرة، فقال لك أنت داخل الخدور أو الهوادج التي على الإبل على العيس، اللي هي الإبل عيسى النوق فردها عيساء، أنت مثل زهرة داخل كمامة أو داخل الكمائم. فالكمائم الزهرة لابد لها من غلاف يغطيها، فيقول وجودك داخل هذه الخدور يشبه وجود الزهر داخل كمائمه. على العيس نور، يقصد شبهها بالنور وهو الزهر الأبيض. والخدور، الخدور جمع خدر، والخدر هو المكان الذي تستر فيه المرأة، إما الهودج وإما طبعا هو النقل العيس فمعنى الهودج. كمائم مفردها كمامة، وهو وعاء الزهر قبل أن يتفتح، وهو في الأكمام، والحب ذات الإش الأكمام في القرآن الكريم، ذو الحب والأكمام أو ذات الحب والأكمام أتوقع في سورة الرحمن. فالأكمام نفس الشيء، الأكمام والكمائم بمعنى واحد. سقاك يحيانا بك الله، إنما على العيس. قال الله تعالى وما تخرج، تذكر في الآية، وما تخرج من ثمرات أخرى غير سورة الرحمن، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تخرج من ثمرات من أكمامها. سقاك وحيانا بك الله، إنما على العيس نور والخدور كمائمه. ثم قال في بيت الثامن وما حاجة الأضعان حولك في الدجى إلى قمر ما واجد لك عادمه. تفلسف المتنبي، قل مدام أنت سرت بين هؤلاء النساء، أنت الجميلة الرائعة البهية القمر، أنت قمر وسرت مع النساء وسرت مع القوم، ليش القوم بالليل بيحتاجوا قمر حتى يضيء لهم الطريق؟ أنت موجودة بينهم، فلما يحتاجون إلى قمر وأنت بينهم؟ صار يعني يتفذلك المتنبي. قال وما حاجة الأضعان، الأضعان المسافرات، الضعينة في الحديث، حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضر موت، هذا في إنباء ما سيأتي من الزمان في الحديث النبوي، حتى تسير الضعينة من حضر موت إلى من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى على نفسها إلا الله والذئب. فقال وما حاجة الأضعان، هذا استفهام استنكاري معناه البلاغ النفي، لا حاجة الأضعان إلى قمر آخر وأنت موجودة بينهن. وما حاجة الأضعان حولك في الدجى في الليل إلى قمر ما واجد، هاي من نافية، ليس ما واجد لك، يعني ليس من وجدك عادمه، عادم هذا القمر، ما واجد لك أيتها الجميلة أيتها القمر، عادم يعدم القمر، حتى لو ما كانش موجود في السماء كان في ذلك الليل أو في تلك الليلة محاقا، فأنت موجودة، أنت تغني عن القمر. جميل البيت. قال وما حاجة الأضعان حولك في الدجى إلى قمر ما واجد لك عادم. ثم قال في البيت التاسع إذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب بها معي المطي ورازمه. نظرة تحي كل شيء عندك أنت، هيك بدي أقول لها. هذا معي المطي، يعني المطي جمع مطية، والمطية الدبلة تركب، ومعي أتعبها عياها، فقال لك معي المطية الذي أهلك الإبل، ورازمه الذي شد عليها أيضا وهو أيضا هالك. قال لك الناس كل الأحياء الذين معك سواء من الإبل والنوق أو من البشر صغيرهم وكبيرهم تعبوا كلهم وأشرفوا على الهلاك، نظرة واحدة منك تحييهم كلهم، جعل نظرتها لا تعيد الحياة والنشاط إلى البشر فحسب، بل إنها تعيد الحياة والنشاط إلى معي المطي، إلى المطي، إلى الإبل التعبة، إلى الإبل التي على قدر تحملها لمشقة الصحراء تعبت في النهاية، ولكن نظرة واحدة منك إليها أيتها الجميلة ستعيد إليها النشاط فستقوم وتدب من جديد. قال إذا ظفرت منك العيون بنظرة، نظرة إليك، نظرة إليك النوق، ونظرة إليك كل مرتحل في هذه من النساء والرجال والأبطال، أي مرتحل معك يا إذا ظفر، إذا فاز منك بنظرة أثاب، رجعت إليه نفسه. وفي طبعا ممكن تقول أثاب يعني من التوب أو الرجوع، والثوب أي الرجوع بها معي المتعب المطي ورازمه. والرازم قيل بعضهم الرازم هو صوت حنين الإبل إذا تعبت، وبالمناسبة الوتراب استخدمها بس استخدمها بشدة الوقع على الإبل وليس بصوتها، يعني هنا صوت تعبها هناك لا، شدة الإيقاع بها. وإيش قال لك المتربي؟ شرحناه هذا البيت، قال أثلث فإن أيها الطلل نبكي وترزم تحتنا الإبل، تتعب تحتنا الإبل. أثلث فإن أيها الطلل نبكي وترزم تحتنا الإبل. ثم قال في البيت العاشر حبيب. هل الحبيب بن نصار هسه من الحبيب التي يحبها أم سيف الدولة؟ وإحنا قلنا المتلبي لعين، ألعن واحد في حسن التخلص، ما رأيت شاعرا يتخلص حسن تخلص حتى يبدأ بمدح الممدوح. هو طبعا بداية كلها تقريبا معظم بداياته غزل وتشبيب، ثم ينتصف البيت العاشر غالبا. ولو هيك بقراءة سريعة قاعد استحضر ضنا إحنا صورة 220 قصيدة تقريبا. في 220 قصيدة لو قلت أن 100 قصيدة مضت على هذا النهج فستقول إنه البيت العاشر هو الذي كان ينصفه، أو البيت العاشر والحادي عشر يجعل منتصفه هنا وهنا. النصف الأول يكون في التشبيب أو في الغزل الذي بدأ به مطلع القصيدة، والنصف الثاني يذهب به إلى الممدوح، ثم في البيت الحادي عشر أو الثاني عشر خلاص يبدأ في الممدوح ويستمر إلى آخر القصيدة في الممدوح. هذا الفن هندسة بالمناسبة، عقل هندسي عند المتربي كان في هذه الطريقة. قال في البيت العاشر حبيب كأن الحسن كان يحبه. الحسن الجمال، وهو المرأة جميلة، شو يعني؟ يعني اتصفت بالجمال. طب الجمال جاء إليها، يعني لبسها الجمال، يعني هي امرأة تنجي. كيف عرفنا جميلة؟ في جمال، في شيء يحس ويلمس ويرى أيضا، سواء في الشكل، في الكلام، في النظرة، في القوام، في الوقوف، في التحدث، في اللسان، كل هذا جمال. مو جمال شيء معين، يعني مو خصر الجمال، واحد من 100 معيار قد تكون، بس في أشياء أخرى. قال لك الحسن هذا الذي هو 100 معيار، لو افترضنا ذلك. قال لك هو قلنا هذا حسن تخلص، مين الحبيب؟ سيف الدولة ولا المرأة؟ لا، سيف الدولة والمرأة مع بعض. قال لك هذه المرأة التي هي أجمل النساء المرتحلات كأن الحسن له 100 قسم كان يحبها. الحسن خلاه إنسان له مشاعر فأحب هذه دون سواها، فراح بكليته إليها وظلم النساء الأخريات. تمام، حبيب كأن الحسن كان يحبه فآثره لنفسه فذهب الحسن إليه. طيب إذا هذا إيش في الصفات الجسدية؟ عيونها واسعة، رقبتها طويلة عنقاء، كسمها حلو، ممشوقة، صدرها مشدود، هذا إيش في الصفات المادية؟ طب لو طبقت على سيف الدولة، رجولة، فتوة، شباب، شجاعة، حسن حديث، هذا يحبه أيضا الحسن. فمعايير الحسن التي تليق بالمرأة ذهب أكثرها أو كل 100 جزء إلى المرأة التي تليق بالمرأة، والتي تليق بالرجال ذهبت كلها إلى سيف الدولة. فقالت حبيب، روح ألف با حبيب، المرأة سيف الدولة كأن الحسن كان يحبه، كان يحب المرأة وكان يحب سيف الدولة، فأعطى المرأة الصفات التي تليق بالمرأة وأعطى سيف الدولة الصفات التي تليق بالرجال. عظيم المتنبي، عظيم. حبيب كأن الحسن كان يحبه فآثره، يعني آثره عن على سواه من الرجال وآثرها على سواه من النساء. أو جار في الحسن قاسمه، أو لو افترضنا أن الحسن ليس بنفسه يذهب إنما الله يوزع، فكأن اليد العليا التي وزعت صفات الحسن وأجزاء الحسن أعطت لسيف الدولة ما لم تعطي لأي قائد آخر، وأعطت لهذه المرأة ما لم تعطي لأي مرأة أخرى. إذا شوفوا خلط، عمل مزج خلطة عجيبة في البيت العاشر بينهما. والآن البيت الحادي عشر كما قلت لكم سيبدأ فقط يهتم بسيف الدولة. فقال في البيت الحادي عشر، طبعا جار ظلم في الحسن قاسم، يعني قسم قسمة ضيزة كما قال الله تعالى، تلك إذن قسمة ضيزة. فقسم الجزء الأكبر في الحسن الجسدي لهذه المحبوبة التي تحدث عنها المتربي، والجزء الأكبر في الحسن المعنوي والصفات الرجولية من الفروسية والشجاعة والكرم والحلم والإرادة، فأعطاها لسيف الدولة. ثم قال في البيت الحادي عشر تحول رماح الخط دون سبائه وتسبى له من كل حي كرائمه. برضو لسه خالط بين المرأة، بين المرأة المحبوبة وبين سيف الدولة. فقالك تحول تمنع رماح الخط، الرماح الخطية اللي هي الرماح الشديدة، دون سبائه، دون أن يسبى. السباء هنا مصدر، سبى سبيا وسباء، فقال لك تحول رماح الخط دون سبائها. فهذه المرأة، إذا قلت المرأة كيف تحول رماح الخط دون سبائها، يعني إيش في رجال يمنعونها؟ طب كيف سيف الدولة إذا كان رجلا لأنه يمنع نفسه بجيشه ويمنع دولته ومملكته بالرماح، وهذه في رجال يمنعونها. طب كيف؟ المتربي قال ذلك. شو قال لك المتربي؟ قال لك ديار اللواتي، لعنت الله على أفكارك يا متنبي، ديار اللواتي دارهن عزيزة بطول القناة يحفظ لا بالتمائم. شو التمائم؟ شو تقول لي تعلق لي خرزة؟ هل اليوم بيعملوها تعلق لي في عنقك ربطة ولا في إيدك إشي ولا خرزات ولا لون أسود ولا؟ اليوم بعض الرجال يفعلون ذلك، يفعلون هذه الترهات. فقال لك هذه تحمى بالقناة بالرماح، هذه المرأة الجميلة ديار اللواتي دارهن عزيزة بطول القناة يحفظ لا بالتمائم، مش بالحجوب والكلام الفاضي. والناس شيء نحول رماح الخط دون سبائه وتسبى له من كل حي كرائم. هذا البشاط الثاني أكيد لا سيف الدولة، قال تسبى أي تؤسر له من كل حي، من كل حي قد يكون حيا مكانيا وحيا عشائريا أو حيا دولة، كرائمه أكرمه أحسنه. فلسيف الدولة أحسن السبايا، سواء كانت هذه السبايا نساء حقيقيات أو كانت أمجادا أو كانت دولا. تحول رماح الخط دون سبائه وتسفى له من كل حي كرائم. ثم قال البيت الثاني عشر ويضحي غبار الخيل أدنى ستوره وآخرها نشر الكباء الملازم. قال لك هذا سيف الدولة منيع، حتى تصل إليه تحتاج إلى ستور. هاي اعتبر هذا سيف الدولة يا سيدي، إذا كان هاي ستر أو ثاني ثالث رابع، مش سهل تصل إلى سيف الدولة لأنه ملك عزيز، وليس سهلا أن تصل إلى هذه المرأة لأن امرأة عزيزة ممنعة حصان رزان، لسه بيخلط قاعد بين هذا وهذا. قال تحول رماح الخط ويضحي غبار الخيل أدنى ستوره، يعني قال لك ويقاتل فأدنى ما يقابله، يعني أقرب ما يقابله من الأعداء غبار الخيل، كناية عن القوة ودخول المعارك والانتصار فيها. فالغبار هذا يشكل غلالة أو ستارا فيحجب بينه وبين هذه المرأة أو بينه وبين سيف الدولة. هذا إيش؟ أدنى الستور. آخرها ستر ثاني ثالث رابع جدار جدر، هذه قد تكون حياة قد يكون إيمان قد يكون شجاع قد تكون فروسية إلى آخره. آخر واحد عندها قال لك وآخرها نشر الكباء الملازم. الكباء رائحة العود الطيبة. قال فلما تصل إليه ولا يكون بينك وبينه إلا هذا الساتر أو إلا هذا الحاجز فستشم منه رائحة المسك، سواء مرأة أو سواء سيف الدولة. سيف الدولة الكباء الذي يلازمه هو الكرم، رائحة الندى، الندى الكرم، والمرأة رائحة المسك. إذن قال وآخرها نشو الكباء الملازم. ثم قال في البيت الثالث عشر طبعا إيش المتنبي بده يمدح، هو صحيح بس بأول قصيدة بده يقول لهم اوعوا فكروا إني أنا في حد أكبر مني، واوعوا فكروا إني أنا سأمدح سيف الدولة ولا أبتدئ بنفسي. فشوفوا قال شو قال. قال أنا سيف الدولة صح عمري كم 337 ومولود 303 يعني عمري 34 سنة صح، يعني لساتني شاب، بس أنا جربت كثير، جربت أكثر منك يا سيف الدولة، وارتحلت أكثر منك وقاتلت الخطوب أكثر منك، فما تفكر أني جايك مرفه ولا جايك من طبقة برجوازية، أنا جايك جربت كل شيء. بالعكس مش بس جربت كل شيء، توقعت الأنكى والأشد وتغلبت عليه. شو قال له؟ شوف العظمة. قال له وما استغربت عيني فراقا رأيته من أولها. إذا ما بدك تحتفظ في وتدعوني إلى الفراق ما راح استغرب من أولها، شرطي أنا أفارق متى أشاء، إذا رأيت داعيا للفراق فارقتك. وقل فراق ومن فارقت غير مذممي وأمن من يممت خير ميممي. الفراق عنده بؤرة في قصائده. قال له وما استغربت عيني فراقا رأيته، مش أول مرة بفارق، فارقت قبلك كثيرين، فما بستغربش إذا حدث منك الفراق لسبب منك مش مني، أنا وفي وسأبقى وفي، لكن إذا كنت أنت يا سيف الدولة. شوف يهدده أو يعني إيش يحذره. قال له وما استغربت عيني فراقا رأيته ولا علمتني غير ما القلب عالمه. الدهر أو الزمان أو الخطوب ما زادتني علما لما تحدث، لأني أنا مر علي أشد منها، أي خطب عادي عندي، أي مصيبة عادي. ليش؟ لأني معود نفسي على مصائب أكثر. شو أنا من النوع الذي قلت عن نفسي إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول، فكل مصيبة قادمة وحل بالنسبة لي، وأنا معتاد على المنايا. قال ولا علمتني غير ما القلب عالم. أنا عارف كل شيء يقع عارفه ومتوقعه ومتوقع الأشد منه، وبالتالي لا أستغرب، وبالتالي كي لا أفاجئ، وبالتالي أواجه بقوة. ثم قال في البيت 14 فلا يتهمني الكاشحون. الكاشحون المبغضون. طب أول قصيدة يا متنبي أمام سيف الدولة، صار لك كاشحون ومبغضون وحاسدون. أو هو إيش بخذ قاعد بحط إيش احتياط، بحط حواجز احتياط أو علامات أو قوة أو صوة على الطريق، بقول لهم بحذرهم إشارات تحذيرية، بقول لهم فلا يتهمني الكاشحون. ولا واحد يقول لي إني أنا ما طلعت من هين، أنا طلعت من جهنم وجايكم من جهنم. فلا يتهمني الكاشحون فإنني رعيت الردى. رعيت أنا أكلت رعي الردى، أنا أكلت الموت، أنا مريت الصحراء كانت موت فكنت أرعى فيها، الأرض كلها كانت مليئة بالردى فأنا رعيتها، رعيت الردى حتى حلت لي علاقم. والعلاقم جميع علقم، والعلقم المر الحنظل الذي لا يطاق. فقال لك أنا أخذت مش الردى، مر الردى فشربته وأكلته وحلالي. صحيح أنه كان كريه المطعم ومر المذاق في البداية، ولكنني رعيته، أي تمرست به. تمره قال تمرست بالآفات حتى تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. يا أخي إيش كيف قدامك أنت؟ ما فيش موت، أنت مش خايف من الموت؟ كأنه مات الموت. وذعر الذعر فلم يصبك الذعر. فلا يتهمني الكاشحون فإنني رأيت الردى حتى حلت لي علاقي. دعونا نتوقف عند هذا البيت 14 في هذه القصيدة من هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة الثانية بعد المئة الرابعة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.